بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 35. لا يزال الحديث موصولا حول الفوائد المصرفية، لكن اليوم نعقده حول الفوائد المصرفية والفتاوى الرسمية. يقول محدثي إن مؤسسات الفتوى الرسمية في بلادنا أصدرت فتواها وحسمت الجدل في هذه المسألة، وقالت بأن فوائد البنوك جائزة حلال لا شبهة فيها، وقد صدر هذا بغالبية اللجنة التي كانت مكونة يومئذ من 13 عالما، 4 فقط ذهبوا إلى الحرمة والباقون أفتوا بالجواز. يقولون لا مانع شرعا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج في ذلك، لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي التمويل. وإذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حراما، لأن ليست فوائد قروض، لأن هي أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي ورد حرمته في صريح الكتاب والسنة والذي أجمعت الأمة على تحديد. هذه دعوة كامل الاحترام والتوقير والاعتبار لمؤسسات الفتوى في بلادنا، لكن تقرر لدينا جميعا في أبجديات الفقه والعقائد أن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده، أن كل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعونا ناقش هذا الكلام بهدوء شديد مع كامل المودة والتقدير لمؤسسات الفتية التي صدرت عنها هذه المقولات. نقول أولا، لقد كانت حسمت هذه القضية من قبل وأغلق ملفها بقرار صدر عن المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية سنة 85 ميلادي. حضره ممثلون ومندوبون من 35 دولة إسلامية. انتهى إلى إصدار القرار التالي: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الانتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. ثانيا، كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثالثا، الإقراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع اسمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك في دينه لتقدير ضرورته. أيضا هذه الفتوى المشار إليها خلفت القرار الذي اتخذه المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته التاسعة، والتي نص فيه والذي نص فيه على حرمة الفوائد الربوية وعدم جواز الانتفاع بها شرعا، وحرمة التعامل مع المصارف الربوية في الداخل والخارج لمن يتيسر له التعامل مع أحد المصارف الإسلامية. أيضا خالف القرار الصادر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1406، والذي قرر ربوية هذه الفوائد وحرمتها بالإجماع. خالف أيضا المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت 1403، والذي أكد في أولى توصياته أن فوائد البنوك هي الربا المحرم شرعا. إذا كانت هذه القرارات بمثابة الإجماع الفقهي على تحريم الفوائد، فإن الإجماع لا ينسخه إلا إجماع داحق. فهل أجمع علماء الأمة على ما نسب إلى هذه المؤسسة العلمية الرسمية من حل فوائد البنوك عامة أو شهادات الاستثمار الخاصة؟ لقد قوبلت بعاصفة من الرفض والاستنكار لم يسبق لها مثيل. الأمر الذي يصح معه القول بأن الإجماع قد انعقد على رفضها واعتبارها من الزلات التي يجب أن تمات وأن يضرب عنها الذكر صفحا، لأنها لم ترق إلى مستوى النظر فيها ولو كمجرد اجتهادات. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. من الجدير بالذكر أن علماء الأزهر أنفسهم عارضوا هذه الفتوى معارضة جماعية، وقد صدر بيان عن علماء الأزهر في مكة المكرمة في نقد هذه الفتوى ونقضها، ممهور بتوقيع على ما يزيد على 100 عالم من علماء الأزهر. فإذا كانت العبرة بالعدد فلنقارن بين 9 إلى 100. وأشارت إلى هذه الفتوى مجلة المختار الإسلامي في عددها الصادر في رجب 1410. ثالثا، التكليف الشرعي الصحيح للودائع المصرفية، هذا كان دقيق مهم أرجو أن يفهم، أنها انتقلت من باب الوديعة إلى باب القرض فقها وقانونا، ولا مناص من هذا التخريج في التحليل العلمي الدقيق. من الناحية الفقهية، جوهر الوديعة توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه، ولهذا تبقى في ضمان صاحبها، ولا يجوز للمودع أن يتعدى باستخدامها أو أن يفرط في حفظها، فإن فعل كان ضامنا. لكن جوهر القرض تمليك الشيء على أن ترد بدله، ولهذا يدخل في ضمان المقترض بمجرد القبض لأنه صار ملكا له. ولهذا فإن من أودع غيره وديعة على أن يستهلكها ويرد بدلها انتفت أحكام الوديعة لانتفاء أهم أركانها وهو حفظ المال، وأصبحت قرضا من القروض مهما كان اللفظ الذي تعامل به الطرفان، لأن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. هذا من الناحية الفقهية. من الناحية القانونية، القانون المدني حسم النزاع في هذه المسألة نصت المادة 637 من القانون المدني المصري على ما يلي: إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذونا له باستعماله اعتبر العقد قرضا. فإذا اتفقت الشريعة والقانون على هذا التخريج، فلماذا نحيد عن هذه الحقيقة ونتكلم في البحث عن تخريج آخر لا يقره القانون لمخالفته لنص المادة 637 السابقة، ولا تقره الشريعة لأن العبرة فيها بالحقائق والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. العجيب أن في الفتوى المتحدث عنها هذه والتي تعرضت لهذه العاصفة من النقد، أن الجهة الرسمية أرسلت تستعلم عن طبيعة شهادات الاستثمار، أرسلت إلى البنك تسأل عن التكييف والتخريج لهذه الشهادات. التكييف يا أحبابي عمل فقهي، ده البنك هو الذي يستعلم من المؤسسة عن التكييف وليس العكس. وإدارة البنك خالفت في جوابها نص القانون المدني الذي جعل الوديعة المأذونة في استعمالها قرضا، وما كان للقائمين على الأمر في هذه المؤسسة الجليلة أن يحيلوا إلى البنك عملا ومن صميم عمل المفتي والفقيه، وما كان للبنك أن يجيبه على خلاف نص القانون. وأخيرا لا جدوى لهذا الالتفاف، لأن الوديعة توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه. هذا المعنى منتفي تماما في هذه الودائع، القرض توكيل في حفظ المال على أن ترد بدله، وهذا المعنى موجود القرض تمليك للمال ليس توكيلا في حفظ المال، بل هو تمليك للمال على أن ترد بدله. هذا المعنى موجود تماما في هذه الودائع، فلماذا نكابر الفقه والواقع والقانون؟ طيب، يقول أصحاب الفضيلة المخالفون هذا عقد تمويل جديد، عقد استثماري، البنك بيستثمر أموال المودعين ويعطيهم جزء مما تحصل عن هذا الاستثمار أو نتج عنه من أرباح. نقول لهم يا أحبائي انتبهوا إلى أن القوانين التي تعمل في ظلها هذه البنوك تحظر على البنك التجاري أن يخاطر بأموال المودعين عنده، يعني المصرف المركزي الذي تعمل، البنك المركزي الذي تعمل في ظله جميع البنوك التجارية، يحظر على البنوك التي تحت مظلته وجميعها تحت مظلته أن تخاطر بأموال المودعين عندها، فلا تبيع ولا تشتري ولا تدخل في أي معاملات من هذا النوع. تعالوا نشوف بعض مواد القانون التي تنص على هذا. قلنا البنك المركزي الذي ينظم حركة البنوك ويشرف عليها يحظر على البنوك التجارية ما سماه بالمخاطرة بأموال المودعين، فيحظر على البنك البيع والشراء أو الاستثمار. فعله يأخذ الناس يأخذ من الناس أموالا بفائدة بسيطة ويدفعها إلى آخرين بفائدة مركبة، ويأخذ هو الفرق. المادة 60 من قانون البنوك المصري صادر 2003 في البند الرابع تنص على ما يلي: يحظر على البنك الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم. البند 5: يحظر على البنك التعامل في المنقول أو العقاري بالشراء أو البيع أو المقايضة. أقولها تاني: يحظر على البنك التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة. إذن ماذا بقي للبنك من مجالات الاستثمار يمكن أن يستغل فيها أو أن يستثمر فيها أموال المعجين عنده، وقد حظر القانون عليه التعامل في المنقولات وفي العقارات بالشراء أو البيع أو المقايضة. ولما كان المقصود هو محاولة الزج الفوائد المصرفية في ركن التحليل، مرة يقال اعتبرها مكافأة على معروف، أنت أديت إلى الدولة معروفا عندما أودعت أموالك في خزائنها، فالدولة تكافئك على هذا المعروف بأن تقدم لك هبة، بأن تقدم لك عطية فاقبلها طيبة بها نفسك وقد طابت بها نفس الجهة الرسمية. هو الموضوع نحن أمام عقد إرفاق قائم على الصدقات والهبات والتبرعات، ولا على عقد معاوضات تحكمها القوانين وتفصل في منازعاتها المحاكم؟ إذا كنا أمام عقد إحسان يبقى لا علاقة له لا بالمشاحة ولا بالتقاضي ولا بالمحاكم ولا بالجهات المحاسبية ولا الرقابية. محسن ما على المحسنين من سبيل، وأظن أن هذا المعنى ما خطر في بال لا المودعين ولا الجهات الرسمية التي تتلقى ودائعة. محاولة القول بأن هذا منسوب إلى قمم علمية كبيرة كالشيخ محمود شلتوت، الشيخ محمود شلتوت نعم قام علمية كبيرة، لكن أقول رغم ما هو مقرر من أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده، وأن كل الناس يؤخذ من قوله ويترك، وأن زلات العلماء لا يقلدون فيها ولا يتهمون بسببها، أقول رغم هذا كله الشيخ شلتوت قد نقل عنه رجوعه عن هذه الفتوى في آخر حياته، وهذا جدير بسيرته الحافلة العطرة المليئة بالإنجازات وبالمواقف الجميلة أن يختم الله له بخاتمة خير. هذا ما يرويه الثقات منهم الشيخ محمد أبو زهرة، وكفى به شاهدا عدلا، حيث ذكر أنه ناقشه في هذه الفتوى في أواخر حياته وأنه اقتنع بالرجوع عنها وقال تحذف من كتاب الفتاوى، فقاله أبو زهرة بل تبقى ويعلق عليها بأنك رجعت عنها، ويبدو أن الأجل لم يمهله حتى يفعل ذلك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أحبتي في الله، يبقى القول المحكم في نهاية المطاف أن فوائد البنوك هي الربا الحرام، وأن أصحاب الدين لا يتورطون بهذا المستنقع الآثم. اسلك طريق الهدى لا توحشنك قلة السالكين، واحذر طريق الغواية لا يغرينك كثرة الهالكين. أحبتي في الله، تحياتي لكم وتمنياتي لكم بالتوفيق، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.